بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فحديثنا لا يزال في قضية الإيمان، وقد قال المصنف رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وقلنا نضيف إلى ذلك والعمل بالجوارح والأركان. قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قلنا: لا، الإيمان عند أهل السنة يتفاضل ويتمايز، سواء قلنا التصديق نفسه يتمايز ويتفاضل بين المؤمنين أو العمل. فالإيمان عند أهل السنة متفاضل وتمايز، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قوله: والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، كلام صحيح، لكن هذا أيضا من الإيمان، هذا من الإيمان وليس أمرا زائدا على الإيمان. ثم قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وقلنا في لقائنا الماضي إننا سنفرد لقول المصنف: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. هذه مسألة من المسائل التي يحدث فيها الخلل في منظور من لا يقدم الكتاب والسنة. كثير من الناس يتكلمون في مسألة الولاية بالذوق أو بالهوى أو بالوجد، لكن أهل السنة الذين يعتمدون الوحي لهم في الولاية نظرية في غاية الوضوح. الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين كلهم أولياء له، ونحن قلنا إن أصل الولاية، وهذه الكلمة بمشتقاتها وردت في القرآن الكريم أكثر من 125 مرة، مادة ولي أو ولا أو ولي أو أولياء، أكثرها في ولاية الله. ونحن كما قلنا في اللقاء الماضي، الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا. الآية من سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا. بل إننا نقرأ في القرآن: الولي من أسماء الرحمن، من أسماء الله الحسنى الولي. فالله ولي الذين آمنوا، في نفس الآية: والذين كفروا لهم أولياء أيضا، لكن أولياؤهم ليسوا هم الله، أو ليسوا الله. قال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما عظم من دون الله، يقال له طاغوت. إذن فللمؤمنين ولي ولله أولياء. ولي المؤمنين هو الله، ولي المؤمنين هو الله، فالله ولي الذين آمنوا، والمؤمنون أولياء لله. وقلنا إن أصل كلمة ولي تدل على معاني: أولها المحبة، ثانيها القرب، ثالثها النصرة. ولهذا لا يجتمع وليان إلا على معنى، لا يجتمع، يعني قد نجتمع يكون بيننا ولاية نسب، ولاية نسب. عشان كده لما بيجي نزوج البنت نقول أين الولي؟ مين الولي؟ هو أقرب رجل لهذه البنت، لا نكاح إلا بولي، ده ولي نسب. فقد يكون ولاؤنا بسبب النسب، وقد يكون ولاؤنا بسبب الإيمان. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقد تكون الولاية بسبب الكفر، الكفار يوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. ولهذا أخبر المولى تبارك وتعالى أن الشيطان ولي للكافرين: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فلاحظ أن كلمة ولاية تعبر عن معنى قرب، محبة، نصرة. يعني حتى بتوع الكورة اللي بيشجعوا فريق واحد بيبقوا ايه؟ قريبين من بعض في الفكرة، بيحبوا بعض، بيحبوا الفكرة بتجمعهم. فهذا هو المعنى المقصود في الولاية: هل أنت من أولياء الله؟ الجواب: إذا كنت من المؤمنين فأنت من أولياء الله في الجملة. وأولياء الله بتجمعهم في الله ولاية، كما أنهم يحب بعضهم بعضا في الله وينصر بعضهم بعضا في الله، فإن بينهم أيضا ولاية. كما قلت: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بنجد في ولاية للنبي صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. في ولاية، ولاية محبة، ولاية قرب، ولاية نصرة بينك وبين النبي الذي تؤمن به وتصدقه وتتابعه، وكذلك بين المؤمن والمؤمن إذا تعارف والتقي بينهما ولاية، وحتى إذا لم يتعارف وإذا لم يلتقي بينهم ولاية الإيمان. ولهذا قلت لك نحن لا نعرف كثير من أفراد المؤمنين، هناك مؤمنون نحن لا نعرف أسماءهم ولا أفرادهم ولا أجناسهم. يعني المؤمنون مع نبي الله ورسوله نوح نحن لا نعرفهم، لكننا نحبهم ونتولاهم ونرضى عن صنيعهم وإيمانهم ومنهاجهم، بل وندعو لهم في صلواتنا، نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا، علينا عموم، وعلى عباد الله الصالحين، وهي تشمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عبد صالح في السماوات والأرض، في الماضي والحاضر والمستقبل. يبقى أدعو لهم في صلواتي ويدعون لي في صلواتهم. هذا هو معنى الولاية عند أهل السنة. وإذا كان الإيمان يتفاضل فإن الناس في الولاية يتفاوتون. الكلام ده واضح. إذا كان الإيمان في أصله في قلوب المؤمنين يتفاوت ويتفاضل، بعض المؤمنين أكمل إيمانا من بعض، وبعضهم أحسن خلقا من البعض، وبعضهم أطوع لله من بعض، وبعضهم عنده معاصي وعنده ذنوب، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هم على رجاء التوبة، عسى الله أن يتوب عليهم. هؤلاء مؤمنون وهؤلاء مؤمنون، بين الجميع ولاية، بينهم وبين الله ولاية، لكن ليسوا سواء، هم في درجات متفاوتة. الذي يؤكد على هذه الدرجات آيات وأحاديث. يعني مثلا في سورة الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إلى أن ندخل في أصناف الناس. يذكر ربنا أصحاب اليمين ويذكر ربنا أصحاب الشمال. أصحاب اليمين دول رايحين فين؟ جنة ولا نار؟ رايحين الجنة، في سدر مخضود وطلح منضود وماء مسكوب وظل ممدود وفاكهة كثيرة إلى آخر الآيات. أصحاب الميمنة وأصحاب اليمين إلى الجنة، أصحاب المشأمة وأصحاب الشمال إلى النار، كفار ومنافقون. دول بينهم عداوة، ليس بينهم أدنى لون من ألوان الولاية حتى يقع بينهم القتال لله وفي الله. انت بتشوف واحد كده يقولك انا ما بحبكش الا في الله، ما هوش عارف سبب لكن ما بحبكش. ما فيش حب بدون من غير سبب، وما فيش كره بدون سبب. لكن اللي عنده المنهج واضح بيعرف، واللي عنده المنهج مضطرب ما هوش عارف، بيختلط عليه الامر. فانا بكره الكافر، هو لله في لله صحيح، بس ما هو ده معنى ان انا عارف ان انا بكرهه ليه. بكرهه في الله، وبكرهه لله، وبكرهه لعداوته لله ولخروجه عن منهج الله، وبحب المؤمن لله وفي الله. هذه مسألة مهمة جدا لنعرف المنهج. رب العزة قال والسابقون السابقون أولئك المقربون. القسم ده رايح فين؟ رايح الجنة. يبقى جعل للجنة قسمين، سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد. هذه القسمة سنراها، نفس القسمة سنراها في سورة المطففين، حينما يذكر ربنا الأبرار والمقربين. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الكلام ده فين؟ في الجنة. يقول ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. يقول ابن عباس في تفسير الآية تمزج للأبرار مزجا ويشربها المقربون صفوا، أي خالصة. يعني في درجات في الجنة، وده اللي يؤكد على المعنى ولمن خاف ربه جنتان في الرحمن، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما في الحديث الصحيح. في سورة فاطر نجد القسمة أصبحت ثلاثية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الثلاثة دول على الراجح على التحقيق من أهل الجنة. الظالم لنفسه ما قالوا إلى الجنة، ده منهج أهل السنة. حتى لو دخل النار بذنوبه فإنه يخرج من النار بفضل توحيده وإيمانه. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وإحنا عارفين قصة آخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل أقام في النار كم سنة؟ 2000 سنة. ده كان ظالم لنفسه ولا كان مقتصد ولا كان سابق بالخيرات؟ ده كان ظالم لنفسه. بعض أهل التفسير جعل الظالم النفس والكافر والمشرك، وده لا شك أنه وجه من وجوه التفسير، لكن الراجح والتحقيق أن الظالم النفس أحد المؤمنين، بعض المؤمنين. وكم في المؤمنين من ظالم النفس، نسأل الله السلامة والعافية. وبعدين في بقى إيه؟ درجة وسط، مقتصد. يعني إيه؟ يعني بيعمل طاعة وبيعمل معصية، أو البعض وزنه بميزان أرقى شوية، قال المقتصد ما بيحبش يخش السبق، ما بيحبش المسابقة، فهو راجل بيصلي الصلاة الخمس، بيصوم رمضان، بيؤدي زكاة ماله، بس بخيل قوي ما طلعش صدقة أبدا، ما بيصومش يوم تطوع طول السنة، ما بيصليش ولا ركعتين لله غير الفريضة، ده ايه؟ ده أدى الواجبات، محدش يقدر يلومه. كالرجل الذي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، لو صدقت فهذا تفلح، دخل الجنة إن صدق. فهذا رجل اجتنب المحرمات، ما بيقولش أعمال الناس بالباطل، ما بيسرقش، ما بيزنيش، ما بيفعلش هذه الكبائر، ومقيم للأركان، بس بدون دخول في تسابق مع غيره في الخيرات، فهذا مقتصد، يقع في بعض المكروهات، نظرة، مش عارف ايه، مشغلة، المطشات، ومش عارف ايه، حاجات يعني لا تقيم عليه على انها معاصي ولا على انها كبائر، لكنها تقيم على انه لم يعني ما نافس غيره وما دخل مع غيره في باب المسابقة الى الخيرات. ورب العزة قل فاستبقوا الخيرات، سارعوا الى مغفرة من ربكم، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة. يبقى امرنا بالمسابقة والمصارعة، فقالوا ان المقتصد هو الذي ادى الواجبات وترك المحرمات، لكن لا حظ له في المندوبات. ما يجلسش درس علم زادة، يقول لك هو ده فريضة عليا، نقول له لا مش فريضة، طب سلام عليكم مش فاضي. فطب هو بيعمل ايه في التوقيت دي؟ انشغل بحاجات من المباحات، انشغل بحاجات من المكروهات، ما هو الوقت اذا كنت تغتنمه هتضيعه. والبعض الاخر يقول لا، ان المقتصد خلط عملا صالحا واخر، يعني عنده ذنوب وله حسنات، وكلمة مقتصد يعني تصلح لتعم المعنيين او المفردين. اما السابق بالخيرات فده بقى ايه؟ هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. تعرفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عرضت علي الامم، عرضت علي الامم، العرض ده عرض يوم القيامة، قال فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط عدد من 3 إلى 9، النبي كل امته 9 على اقصى تقدير 9، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، النبي جاي يوم القيامة مع ايه؟ مع 1 و2، ورأيت النبي وليس معه احد، حدش خالص آمن بيه. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، زحمة، زحمة ناس كتير، فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه، دول مش أمتك، دول أمة موسى. ثم قيل لي انظر فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل هؤلاء أمتك، ويدخل معهم الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، لا يخش الجنة بدون حساب، بدون سابقة عذاب، لاحظ بلا حساب مفيش محاسبة، دول ناس هيتحاسبوا على ايه؟ يعني كأن أوزارهم زائلة، سيئاتهم مبدلة، مغفورة ومبدلة، حسناتهم كثيرة، يتفضل الله عليهم، فيكون في الزمرة الأولى التي تدخل الجنة، ويدخل معهم الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. فجعل الصحابة يخوضون من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فجعلوا يقولون لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يسجدوا لصنم قط، احنا كنا على الكفر والشرك قبل أن يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية، فصعب جدا نكون احنا من 70,000 دول، لكن الجيل الثاني، الجيل الثاني من الصحابة، جيل ده ما شافش كفر ولا شرك، نشئ على التوحيد، فدول أولى. البعض يقول لا، ده السابقين الأولين مع الرسول أولى، لأنهم هم الذين جاهدوا معه وقت القلة ووقت الشدة، ودول جملة الدين جاهز. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم يختلفون في تقييم وتمييز وتوصيف هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وخلاصة هذه الصفات الأربع أنهم هم أكمل الناس إيمانا، أكمل الناس إيمانا هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد جاء في وصفهم أنهم يدخلون مستمسكون متماسكون دفعة واحدة، مش كل واحد عايز يخش الأول، إيديهم في إيدين بعض، متماسكون مستمسكون، وجوههم كأنها البدر ليلة التمام، يدخلون دفعة واحدة جملة واحدة، والناس ينتظرون الحساب، ومن نوقش الحساب عذب، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى ده وصف للأولياء. طيب عرفنا أقسامهم في القرآن، درجاتهم في القرآن وفي السنة. حديث الولاية عند البخاري يؤكد على هذا المعنى. حديث الولاية عند البخاري من يحفظه؟ حديث قدسي، حديث قدسي رواه البخاري في باب التواضع من كتاب الرقاق. والعلماء احتاروا ليه البخاري حط الحديث ده في باب التواضع، ايه علاقته بالتواضع؟ ده رب العزة يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللي عادي ولي من اوليائي انا اعلن عليه الحرب. شوف بقى لما ربنا يعلن عليه الحرب هيهلكه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا الحديث أشار إلى قسمي المؤمنين، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. رب العزة بيحب جدا من يؤدي الفريضة، وأداء الفريضة مرضي لله عز وجل، فإياك أن تتهاون فيها. فريضة الصلاة، فريضة الزكاة، فريضة الحج إن كنت قادرا عليها، وهكذا. والفرائض كثيرة جدا، دي أركان الإسلام، لكن في فرائض زي بر الوالدين، الإحسان إلى الأقارب والجيران والأرحام، فرائض كثيرة على درجات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. في ناس ما تستكفاش بالفرائض، يعني يجد نفسه الوقت الفراغ عنده واسع كبير، هو أدى الفرائض كما ينبغي، لكن مازال محب للعبودية، محب للقرب. يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. كلمة النوافل جمع نافلة، والنافلة ما زاد عن الفريضة. يبقى صلينا المغرب فريضة، ختمنا الصلاة بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل نافلة، صلينا ركعتين السنة نافلة. الناس بتتفاوت في ده يا اخوان، ولا يزال في ناس حريصة ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ده الدرجة الأعلى بقى. ولاحظوا ملحظ مهم جدا، إن مفيش نوافل مع تضييع الفرائض. يعني أنت لو ضيعت ما صليتش المغرب، لكن قلت هصلي سنة المغرب 20 ركعة، ركعتين ركعتين لحد ما تجيب 20، فصليت بين المغرب والعشاء 20 ركعة، تبقى مقصر ولا مؤدي؟ مقصر. هيقول لك فين المغرب؟ يعني صليت 20 ركعة، لا، فين المغرب اللي انت مطالب بيها؟ اين الفريضة؟ تقول له بس في نافلة. يقول لك مفيش نافلة من غير فريضة، لان النافلة ما زاد وانت ما عملتش الاصل، انت لم تؤدي الاصل، فكيف يقبل منك زيادة؟ عشان كده لو واحد اقام طول الليل يصلي بالليل وما صلاش الفجر، اقام طول الليل وهو اصلا ما صلاش العشاء، قيامه لا قيمة له، لانه اما انسان بيعبد ربه على هواه، واما انسان يعني عنده من الجهل ما لا يدري به التمييز بين الفرض والنافلة. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، يعني بعد اداء الفرائض، حتى احبه. يعني ايه؟ يعني اللي بيطرق الباب يا اخوانا يوشك ان يفتح له. انا بقول له يا رب اني بحبك، هو عامل لي اختبار وامتحان، هو عارف ما في قلبي، لكن هو اقام الدنيا على قانون الاختبار والابتلاء. يقول لك لا ده انت كذاب. لا انا مش كذاب، طبعا ربنا اعلم بما في نفوسنا، لكن الشاهد ان في ناس فعلا بتدعي، ويجي في لحظه كده عايز يضحك على الدنيا باسره، كحال المنافقين، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. فاهمين دول هيضحكوا على ربنا ويضحكوا على الناس، لكن رب العزه اعلم بما في نفوسكم. ولهذا هو يدري ان عبده يتقرب منه حبا، وكلمة يتقرب يعني عمالي يدنو. عشان كده ربنا في اول سورة من قال لك واسجد واقترب، واسجد واقترب، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. وراي المؤدي الفرائض، والفرائض ما تؤداش مرتين وثلاثة، هي مرة واحدة، كل فريضة مرة واحدة، كل فريضة واجبة عليه سواء كانت متكررة او غير متكررة هي واجبة مرة واحدة، مرة واحدة في الوقت. فالمغرب تتكرر في كل يوم مرة، لكن هي في كل يوم مرة مش مرتين. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، يعني اعلن على الملأ محبته. يعلن الرب على في الملأ الاعلى انه يحب هذا العبد. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذا في حديث ابي هريرة عند البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا احب الله عبدا نادى جبريل قال: يا جبريل اني احب عبدي فلانا فاحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في اهل السماء: ان الله يحب فلانا فاحبوه، قال: فيحبه اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض. يبقى هنا حتى احبه، فاذا احببته لو خلاص وضع له القبول في الارض، فاذا احببته يوضع له القبول في الارض. انا بربط بين الحديثين: كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجله التي يمشي بها. والمعنى في هذه الاربع انه عبد مؤيد مسدد، ما بيحبش يسمع الا الحاجه الكويسه. يجي يسمع اتنين بيهزروا وبيقولوا وبيلوكوا اعراض الناس، ينكر عليهم، يقول لهم عيب يا اخوانا، ما ينفعش الكلام ده. في واحد تاني يجد لذه غير عاديه لما يلاقي مجلس غيبه ونميمه، يا سلام، يقعد ساعه واتنين وتلاته ويقول لك بنسلي وقتين. المؤيد كره مجلس الغيبة، كره مجلس النميمة، رفضوا، أعلن الإنكار عليهم، مش عايزين ينتهوا، يتركهم وينصرف. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا مروا باللغو مروا كراما. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، حتى لو واحد طلع له وقعد يشتم رب العزة يثبته يهديه، لأنه مؤيد في سمعه، مؤيد. وتجد بقى الفوارق بقى في السمع بين سماع الأغاني والكليبات وبين سماع القرآن الكريم ودروس العلم والفقه. ده واحد ده بيحب كده وده بيحب كده، وكل ميسر لما خلق له. بس فرد شتان بين مؤيد وتائه ضائع، إلا أن يتداركه الله برحمته وكذلك في نظره. ولهذا قال: فبيسمع وبيبصر وبيبطش، ايده ماشيه مع الحق، تعمل الحق، بتضرب على يد الظالم، يأمر بها بالمعروف وينهى بها عن المنكر، لكن لا يعتدي بها على ضعيف. ادي معنى فبي يبطش، او كنت يده التي يبطش بها، كنت رجله التي يمشي بها، يمشي الى ما يحبه الله ويرضاه. وبعدين رب العزة يقول في الحديث: ولئن سألني، ده مجاب الدعوة، ولئن سألني ده أعطينا. ممكن الجواب يجي في التو اللحظة، ممكن الجواب يجي له في التو اللحظة، وده أقل ما يطمح فيه الولي. الولي ما بيطمعش إن الجواب يجي على طول، وممكن الجواب يجي بعد حين. يعني لما موسى وفرعون دعوا على موسى وهارون دعوا على فرعون، قال: لقد أجيبت دعوتكما فاستقيما. أجيبت الدعوة قيل بعد سنوات، هلك فرعون، خلاص فرعون هلك، فرعون هلك يا موسى، بس انت لما ربنا يقدر، ما تبقاش بقى جاهل ومتحكم وتقول لا انا عايز دلوقتي. هو انت اللي بتقدر المقادير؟ عشان كده الولي بيتأدب مع الله، فاهم حدوده مع الله ايه، يعرف كيف يعظم ربه. عشان كده بعض الناس بيبعتوا رسائل كده، ده يقول لك دعاء عاجل غير آجل. يا عم طب قول يا رب استجب، بس قول يا رب استجب عاجل ولا آجل، بس يستجيب للدعوة الصالحة. هو انت خلاص بتدعو وبتحكم كمان في الكون؟ ده إجابة الدعوة ده فضل من الله، انت بتسأل ربك الفضل، فقد تجاب الدعوة حالا او مآلا، وقد يدفع عنك من السوء بمثلها، وقد تدخر لك يوم القيامة. ودي أعظم ما يرجوه الولي، عايزها مدخرة يوم القيامة. عشان كده ما بيكلش ويمل من ذكر الله ودعاء الله. ولئن سألني لا أعطين، ولئن استعاذ بي، ما هو في أول الحديث قال لي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالولي بيقول: يا رب أدركني من فلان، يا رب احميني من فلان. طب هو خلاص أعلن الحرب عليه وبيحميك، لكن ايضا بيان صلة العبد بربه، صلة الولي بالولي. ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم يقول: وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن. ونسبة التردد الى الله نسبة غير مقبولة، يعني نسبة لا يقبلها مؤمن، لان التردد هو الهم بفعل الشيء ثم تركه. والله سبحانه وتعالى اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. ولهذا التردد هنا تردد مجازي، معناه ان الولي سيموت باجله وسيموت بعمره، ولكن الولي زيه زي اي واحد من عباد الله، بيخاف من الموت وبيكره الموت، وربنا بيحب الولي، بيحبه ومش عايز حاجه بيكرهها تحصل، والموت لازم يحصل. فهو ده معنى التردد: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته، يعني أن أسيئه أو أن أسوءه، لكن الموت لابد يحدث، فلابد عشان تحل الإشكالية أن الموت ما يبقاش مساءة، عشان تتحل الإشكالية مع الولي أن الموت ما يبقاش إيه، أمر يسيء. وكيف يصبح الموت وهو المسيء لكل إنسان، كلنا يكره الموت، كيف يصبح في حق هذا أمر غير مسيء حينما تأتيك المبشرات؟ وهذا أكده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله كلنا يكره الموت، مين ده بقى كلنا يحبش الموت؟ قال: ليس ذاك، ولكن العبد الصالح إذا حضرته الوفاة أتته الملائكة تبشره برضوان من الله، فعندها يحب لقاء الله فيحب الله لقاء. والعبد الفاسق الفاجر الكافر إذا حضرته الوفاة أتته الملائكة تبشره بسخط الله وغضب الله، فعندها يكره لقاء الله فيكره الله لقاء الله للقاء أكره، لكنه هيموت برضه، سيموت. فهنا حلت الإشكالية وبينا معنى ما في الحديث. طب يأتي سؤال عشان نبين منهج أهل السنة ومنهج أهل الضلال. بيجي واحد يقول لي: يا عم الشيخ تعالى نزور قبر البدوي. أقول له: من البدوي؟ هو بدوي دي تنطبق على إيه؟ على كل من ينتسب للبادية. يقول لي: لا، ده ما فيش إلا بدوي واحد، سيد أحمد البدوي. أقول له: فين؟ اللي في طنطا. طيب نزوره ليه؟ وانا اعتبرني ساذج. نزوره ليه؟ لانه ولي من اولياء الله. هو الكلام كده بيجيب بعضه كده؟ واحنا رايحين نزور اي حد؟ هنزوره عشان ولي من اولياء الله. انا عندي هنا فرضيتين. الفرضيه الاولى انه ولي من اولياء الله، الفرضيه الثانيه انت ايش عرفك؟ هو ده السؤال اللي انا عايز اساله. ايش عرفك ان فلان، احنا قاعدين في المسجد كلنا، حد يقدر يشاور لي على الولي اللي فينا؟ ايه، بصوا كده لبعض كده، واحد يطلع لي ولي من اولياء الله قاعد فينا اللي هو ده؟ احنا بنطمع ان كلنا نبقى من اولياء الله، مش كده؟ مش احنا قلنا قضيه الايمان والتقوى كلنا في درجات؟ لا، انا عايز الولي اللي احنا هنعامله بقى المعامله اللي تليق بيه. مصر الناس لما بتحب الغلو يقول لك: ده ولي. طب انا هعمل له ايه بسلامته الولي؟ هعمل له ايه؟ هعبده من دون الله؟ ما هو ولي لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه. عشان كده ايه، احنا ممكن نحدد اولياء فيما بيننا. اول حاجه الانبياء والمرسلين، دول اولياء ولا اعداء؟ ما هو ضد ولي عدو، خد بالك اهو. الانبياء والمرسلون كلهم اولياء لله، حد يقدر يطعن في الكلام ده؟ يبقى سيد الاولياء محمد صلى الله عليه وسلم، ليه؟ ده هو خاتم رسل الله. طب وادم كان ولي؟ ادم ولي، ونوح ولي، وهود ولي، وصالح ولي، وموسى وعيسى، ابراهيم، وعدد كل الانبياء والمرسلين الذين نعرفهم باسمائهم. دول ما حدش يقدر يشكك في ولايتهم لله، ده ربنا نزلهم وايدهم، انزل عليهم مناهج الهدايه وبعثهم، ارسلهم الى الناس للهدايه. يبقى نمره واحد، انا عندي ولي لا خلاف عليه. عشان كده لما ازور المدينه اذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم واسلم على سيد الاولياء محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نمرة اثنين، من شهد الله له شهادة قطعية في الكتاب او على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة انه ولي. عشان كده ايه، ممكن اعرفه باسمه واعرفه بوصفه. يعني فرعون ايه، ولي ولا عدو؟ عدو، عدو. طيب مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، إلى آخر الآيات. مؤمن آل فرعون اللي ما عجبوش كلام فرعون على موسى فوقف يدافع عن موسى، ده ولي ولا عدو؟ ولي، ربنا اللي أثنى عليه. انا ما اعرفوش، انا ما اعرفش اسمه ايه، لكن ربنا اشار اليه، ذكره في سوره غافر. طب امراه فرعون، وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون، اهي اصل ربنا ما بيغلطش، ما يقولش انا قلت لكم انها ولية واتضح بعد كده انها كذابة. هو ربنا يخفى عليه خافية؟ اذ ربنا قال لي فلان ولي ما حدش ينطق بعد كده، ما حدش يتكلم بعد كده. يبقى هذا امرأة فرعون، مريم بنت عمران، دي شهادات القرآن. طب شهادات السنة، ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، عارفين عكاشة، ادعو الله يا رسول ان يجعلني منهم، قال انت منهم. دع عكاشة قال له انا عايز ابقى من 70,000، قال له انت منهم، او قال اللهم اجعله منهم. يبقى انا عارف ان عكاشة ابن محصن ده ايه، ولي من اولياء الله راح الجنة. ده على سبيل التخصيص. اما على سبيل العموم الذي دخل فيه الخصوص فأهل بدر. وما يدريك أن الله قد اطلع على قلوب أهل بدر. أهل بدر دول عموم لأنهم عدد كبير، لكن خصوص لأن مش كل واحد شارك في بدر، في خصوص في عموم، جماعة خاصة اللي هي جماعة المؤمنين يوم بدر الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عددهم كم؟ 313. وما يدريك لعل الله قد اطلع على قلوب آل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. الذين بايعوا النبي بيعة الحديبية الذين نزل فيهم قول الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، كانوا 1400 تقريبا، دول نزل فيهم القرآن يزكيهم. الصحابة في الجملة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، تزكية في العموم. يبقى هنا الولاية بتأتي بالعموم والخصوص، لكن ولاية المؤمنين، يعني هضرب مثال، مثلا فلان ابن فلان ابن فلان، ايه رأيك فيه؟ هنا بقى هخش بمعيارين. المعيار الاول هو الرجل ده مؤمن ولا كافر، بيعلن الايمان ولا الكفر؟ لا ده بيعلن الايمان. طب حاله ايه في الفرائض؟ لا ده راجل بمشوفوش الا في المسجد، ده راجل في لله وفي خير. طب حاله ايه مع جيرانه في بيع وشراء وفي سوق ومعاملات؟ لا ده راجل طيب ما نقدرش نقول عليه حاجه. يبقى هنا ايه، الراجل ده ولي لله ولا عدو لله؟ ظاهره بيقول انه ولي، بس مش ممكن يكون الراجل ده بيضحك علينا، بيمثل علينا دايما ماسك السبحه ومطول لحيته وعمال، وفي الاخر يطلع، هو يطلع في اخر الفيلم هو الحرامي. يبقى احنا كبشر ملناش الا الظاهر، مش كده؟ احنا كبشر ملناش الا الظاهر، فده ظاهره ايه؟ ظاهره انه مؤمن، ده اللي احنا بنثني عليه خيرا ونخشى عليه ونخاف عليه لما يموت. الكلام اللي قاله الطحاوي قبل كده ان احنا نرجو للمحسن الجنة لكن لا نقطع له بها. طب طالما لا نقطع له بها، ليه لا نقطع له بها؟ لأننا لا نقطع لأحد بالخاتمة. احنا عارفين يموت على ايه، عارفين ربنا هيكتب له الخاتمة على السعادة ولا على الشقاوة؟ إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله. يبقى انا اقول عليه اظن انه من اهل الخير. ولو شفت واحد بقى مش شايف ولا في المنكرات، مسجد ما بيجيش، لسانه فرائل عمال يشتم ويسب ويوي، هظن في ايه؟ ظن الخير ولا ظن السوء؟ بس انا هنا بظن وهنا ايه، بظن يمكن ربنا يهديه في الاخر. مش بيحصل تقول ده كان حرامي وكان وكان وكان وفي الاخر ربنا هداه. يبقى انا بظن في من يحسن اظن فيه الخير، ومن يسيء اظن فيه غير الخير، لكني لا اقطع لاحد بجنة ولا اقطع على احد بنار. يبقى البدوي ينطبق عليه اي الاوصاف اللي احنا ذكرناها؟ الظن، ده الظن إذا كنت تعرفه كمان، إذا كنت تعرفه وتعرف سلوكياته. لكن لما تيجي مثلا، يجي واحد تقرا مثلا في طبقات الشعراني اللي هو أكبر مدافع عن البدوي في التاريخ، مفيش كتاب بيدافع عن البدو زي الكتاب ده طبقات الشعراني. يقول لي ان اول ما جه دخل طنطا الوالي اللي في طنطا خرج قال له ما فيش وليين يقعدوا في بلد واحد، كان البلد ما فيهاش الا ولي واحد. فالولي اللي قاعد في طنطا شاف البدو جاء قال له السلام عليكم، ما ينفعش نقعد اثنين في بلد واحده لان ايه اثنين في مركب هيغرقوها. فخرج الراجل يشوف حته تانية. وبعدين البدوي هتقعد فين يا سعاده الولي؟ قال لهم فين فلان الفلاني سيد البلد العظيم، انا هقعد على السطح. طلع على السطح 20 سنه ما ينزلش. 20 سنه ده كلام تم موثق في سيرته عن المقربين. 20 سنه امال كان بيصلي فين؟ كان بيصلي لوحده. طب والجماعه يا اخوانا حكمها ايه؟ هو طنطا ما كانش فيها مسجد جماعه؟ لا كان فيها مسجد جماعه، بس هو ماله مال الكلام الفاضي ده؟ ده الكلام ده بتاع الغلابه اللي زيكم، انما انا ولي، انا ولي. وبعدين كان حاجه ثانيه، محدش يشوف وشه، دايما لابس القناع. ومره واحد قال له نفسي اشوف وشك يا سيد، نفسي اشوف وشك. سيد دي كلمه رتبه مش اسمه. فقال له تستحمل شوف وشي؟ قال له بس اشوف وشك. قال له اللي يشوف وشي يموت. قال له شوف وشك برضه. قال له ايه؟ راح الراجل ميت. هو شاف وجه ربنا سبحانه وتعالى عشان كده لم يتحمل. طبعا هذا الكلام اذا كان هذا ما يروى عن الرجل يبقى نظن في ايه؟ طب واذا كان خلاف هذا بيروى عنه ان رجل طيب ورجل صالح يبقى نظن في ايه؟ لكن في الحالتين لا نقطع لاحد بانه في الجنه الا بنص من عند الله. يبقى القصه خلصت بقى، يبقى مش محتاج نعمل له قبر ونعليه، مش محتاج نبني عليه مسجد، مش محتاج نميزه عن سائر المسلمين. هو مسلم يروح يندفن مع المسلمين في المقابر، هو ايه الفرق بينه وبين غيره من المسلمين؟ احنا ما نعرفش. راجل مسلم مات على الاسلام، حقه علينا ان احنا نغسله، نجهزه، نكفنه، ونشيله، ندفنه في مقابر المسلمين، ونذكره بالخير، مش ده حقه علينا؟ لكن نبدأ نقول لا ده هو ده الولي وهو وهو وهو. ده أنا نسيت أقول لكم إن في ناس لها معايير تانية غير معايير أهل السنة في الولاية. في ناس لها معيار تاني في الولاية، يقول لك لا مش كل الناس أولياء. في الولي وفي الغلابة. إحنا كلنا من الغلابة. المساكين. يعني إحنا مش هنخش الجنة على عنده، لا هتخشوا بس تحت جناح الولي. هتخشوا إن شاء الله بس ده خدكوا تحت جناحه. ما خدكوش تحت جناحه دوروا على حد بقى يدخلكم الجنه. عشان كده بيقضوا حياتهم يقولوا له خدنا تحت جناحك. فصار هو معبود من دون الله. هم مشغولين يقولوا له بس اوعى تنساني، اوعى ما تاخدش بالك مني، اوعى ما تاخدنيش تحت جناحك. دي المصيبه اللي بيصوروها للناس، وقد تلبس الشياطين على ضعاف العقول او ضعاف العقيده من البشر. يعني مره كنت بكلم واحد كان راجل ضابط في الجيش كبير في السن قرابه ال 55 60 سنه، وكنت بكلمه في الدين. فبعد ما كلمته وظنيت انني اقنعته، وكان راجل مصلي ويجي المسجد معانا، وبعد ما ظننت انني اقنعته بالقضيه قال لي انا احكي لك حكايه. قلت له احكي. قال لي مره كان راجل شيخ صالح رايح يركب البحر، فلقى راجل ما بيعرفش ينطع، راجل غلبان قاعد كده على الشط ما بيعرفش ينطع، عمال يقول ايه بيذكر ربنا مش عارف يقول يا الله او فالكلام مش طالع. فالراجل قال له يعني مش كده، يعني حاول يعلمه مش عايز يتعلم. فذاب وزهق وركب الباخره وركب المركب، وهو في وسط البحر لقى ده جاي بيتمشى على الميه، فقال له بركاتك ده انت الولي. ده بقى في معيار تاني لتعريف الولي، غير بقى ان ربنا يقول لنا ده في الجنة وده ولي. بقى في عند بعض الذين حادوا عن منهج الكتاب والسنة معايير اخرى. عشان كده لما يشوفوا في الريف عندنا لما يطلع ولد غلبان متخلف عقليا بيريل وماشي حافي وبيقطع هدومه، كل ما نلبسه هدومه يمزحها ويمشي عريان، يقولوا ده ولي. بيحصل ما بيحصلش؟ هو هو هو هو هو ضعيف. يعني لابد ان احنا نحترم انه مريض، ولابد نحترم انه ضعيف، ولابد نحترم انه مرفوع عنه القلم. يعني ربنا مش هيدخله النار لانه هو مش فاهم حاجه، لكن هو ده الولي. ده تبقى مصيبة. هو فين إيمانه؟ فين طاعته؟ فين تقوى لله؟ ده مرفوع عنه القلم يا أخوانا، إحنا بنقبش عليه. ده إنسان ربنا ابتلاه ببلاء، ابتلاه بمرض، فبقى مرفوع عنه القلم، فهو محل شفقة مننا. إما يجي ياكل عايزك تجيب له رغيف، عايزك تحسن إليه مش تسيء له. لكن لما نيجي إنه هو ده الولي، فنبدأ إحنا إيه نعمل له. وصار هذا المنهج الفاسد يلبس على عموم المسلمين، حتى إن المسلمين عظموا غير المسلم بزعم أنه ولي، بل عظموا الحيوان بزعم أنه ولي. ومرة اتنين كان معهم كلب، ولما الكلب مات دفنوه، وبعد ما دفنوه بيحبوا الكلب، بعد ما دفنوه قال لك نبني عليه مقام، فبنوا مقام وحطوا صندوق وقعد، وايه الناس تيجي تعالى خد كرامات سيدنا فلان، يخش يحط فلوس يجيب ندر مش عارف ايه، وهم بقى اغتنوا، وهم بيقسموا الريع كل اسبوع ولا كل شهر اختلفوا. قال له والله لا، قول لي سيدنا فلان، قال له ده احنا دفنينه سوا. في ناس كتير دايما تقول ده احنا دفنينه سوا كمثل، ده مثل حقيقي، لان احنا تركنا معيار الكتاب وتركنا معيار السنة الصحيحة، وبدأنا نحط معايير من هوانا من عند أنفسنا. وطبعا لا تفهموا من كلامي هذا أنني أطعن على شخص بعينه، احنا كما قلنا نحن لا ندري الشخص هذا، حتى لو كان طائع لا ندري هو في الجنة أم ماذا يكون حاله مع الله. وكذلك الشخص العاصي إذا لم يمت على الكفر ونتيقن أنه مات على الكفر، لا نجزم له بالنار، لأننا لسنا أربابا، وإنما نحن عبيد لله، لا نتكلم فيما لا نحسن وفيما لا ندري. طيب إيه اللي خلى بعض الناس يضلوا في معايير معرفة الأولياء أو تحديد الأولياء؟ أنت عارف أن بعض الناس من الذين تبحروا في هذا الباب على خلاف منهج السنة، جعلوا الولي له مرتبة فوق النبي وربما فوق الرسول. والعجيب ان كل واحد منهم يجي يقول ايه، يقول انا سيد الاولياء او انا خاتم الاولياء، ما حدش يجي ولي زيي او ولي بعدي. طب انت ايش عرفك يا عم الحاج، ايش عرفك ان انت سيد؟ يقول لك ربنا قال لي. هو ربنا بيوحي اليك بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الرجل القدياني اللي ادعى النبوة قال انا اعظم من المسيح الناصري، انا بعد محمد على طول. جبت الكلام يقول لك ربنا قال لي. ما هو اي واحد بقى عايز يقول ربنا قال لي هيقول، طالما في جهلة بتصدق، طالما ما فيش معايير لاعتبار الكتاب والسنة. يبقى اذا كل انسان من حقه ان يدعي او ان يقول اي شيء، وهيجد اللي هيصدقه، هيجد من يصدقه ومن يتابعه، لان اذواق الناس بالذات مع الجهل بالدين، الجهل بالكتاب والجهل بالسنة، الناس الشيطان بيزين للناس الضلالة. طيب يعني انت يا عم الشيخ بكلامك اللي انت بتقوله ده بتنكر كرامات الاولياء؟ انا لا انكر كرامات الاولياء، بل انا اقول لك وازعم انه لا يوجد مؤمن على وجه الارض يحب الله ورسوله ويسعى في مرضات الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وله كرامات. وأعظم هذه الكرامات هي الطاعة والمحبة لله وللرسول. عشان كده كان الإمام الشافعي يقول لا كرامة أعظم من الاستقامة. أعظم كرامة يكرمك ربنا بها إيه؟ إنك تستقيم على أمره ونهيه، إنك تطيعه، انك تحبه، انك تتقرب اليه، انك تدنو منه بالطاعات، هي دي اعظم كرامة. لكن احنا نقصد يا مولانا الكرامات بمعنى الاعمال الخارقة للعادة، الخوارق. برضو انا اجزم وأزعم أن هناك أعمال خوارق بتحدث لنا على مدى حياتنا تيجي مرة تقع وربنا يسترها معاك. ده انا كنت هموت لكن ربنا سترها. مرض وتدعو ربك تاخد الاسباب لكن بتدعو ربك ستبرأ. في كربة فتدعو الله ان يكشف عنك الهم والغم والكرب فينكشف. طب ما دي خوارق. لا برضو يا مولانا احنا نقصدش الكلام ده، احنا نقصد الخوارق اللي الدنيا كلها بتتفرج عليها. ده انت عايز حاوي بقى. طب ما الخوارق اللي انت تقصدها دي بتظهر على ايدي الكفار. كانوا جايبين في التلفزيون من كام يوم راجل بيبوس التعابين السامة الكبرى، جايب 10 تعابين كل تعبان لو كبش واحد يموته ويقعد يلعبه يلعبه يلعبه ويبوسه. ان كنت تقصد بذي الخوارق يبقى الراجل ده هو سيدنا ولي الله الصالحين بس كافر. ده راجل كافر. ما هو ده امر انت تعرف تعمله؟ ما اعرفش اعمله. انت تعرف تعمله ما اقدرش، يبقى خارق. والامر الخارق العدل اللي مش كلنا نعرف نعمله. طب ما الدجال هياتي يوم في اخر الزمان بخوارق ما حدش يقدر عليه. يقول للارض الخربه اخرجي كنوزك فتخرج كنوزها. معه جنه ونار، من اطاعه ادخله جنته ومن عصاه ادخله ناره، يولع فيه ويحرقه. عنده يقتل الرجل المؤمن يشقه نصفين ثم يقول لهم الا احييه لكم، فيقول له قم فيقوم. في خارق اكتر من كده؟ في خوارق اكتر من كده؟ طب ما دي خوارق. هتصدق ان الدجال ولي الله؟ ولا هتصدق ان الدجال عدو الله وتصدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هنا لابد انني اضبط المعايير، تنضبط عندي المعايير في هذا الباب. يعني معنى كلامك يا مولانا ان مفيش خوارق قد يظهرها الله على يد اوليائه. اقول فيه، لكنهم لا يسعون اليها ولا يتباهون بها ولا يرتفعون على خلق الله بها. اجي اقول لك تيجي تسلم علي اعمل لك كده السلام كده يا اخي، يقول لك لا اصلا سلامي مختلف، ايدي في وشك على طول عشان تبوس ايدي وانت مش عارفني، انا الولي فلان، انت مش واخد بالك؟ لا يا عم الشيخ وخدت بالي، واروح بايس ايدك ايه واخدها في حضني. يبقى اول لون من الوان الاستطالة على خلق الله ان انا اقول لك انا ولي، انت مش واخد بالك مني؟ ومعنى بقى ان انا ولي اخش بيتك تجهزي بقى ملاذ وطب من الطعام، ايه ومفيش داعي مفيش مانع بقى ان المره تطلع قدامي والبنات ومش عارف. ما انا بقى ولي، انت خايف مني ليه؟ ده انا ولي، انت خايف من ايه؟ بس الحجاب حجاب ايه وحجاب على الولي؟ يا عم خلي البساط احمدي. تبقى مصايب بدعوى الولايه وبزعم الولايه. الرجل حتى يدني نساءه وبناته ممن يعتقد في هذا الاعتقاد وينسى الشرع، نقول له انت مش في احكام شرعيه؟ مش في احكام شرعيه بتقول في حاجه اسمها حجاب وفي حاجه اسمها ستر وفي حاجه اسمها كذا وكذا وكذا، وتلاقي بيصلوا العشاء والولي نايم. الا هو الولي ما بيصليش معانا ليه؟ لا ده اصله بيصلي في مكه، انت بتصلي هنا في العاشر لكن هو بيصلي في مكه. امال اللي نام قدام ده جسمه، هو بيصلي بروحه هناك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالكرامة بالمعنى العام موجودة بفضل الله عز وجل في حياة كل مؤمن تقي، أن يكرمك الله بطاعته، أن يكرمك الله بهدايته، أن يكرمك الله بسلوك الصراط والسبيل والطريق المستقيم، أن يكرمك الله بالعمل الصالح، وأن يعصمك الله من السوء. هذه كرامة ما أعظمها، وهذه هي التي يحرص عليها كل ولي لله. أما الكرامة بمعنى الخارق للعادة فهي أيضا لا تعدم في مجتمع المؤمنين، لكن المؤمنون لا يقدمونها ولا يأبهون لها ولا يلتفتون إليها. وكما يقول شيخ الإسلام في كتابه القيم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في مبحث الكرامة، إن الله أكرم أولياءه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بكرامات نستطيع أن نجعلها على درجات. أعظم خارق للعادة يكرم الله به أولياءه ما كان لنصرة الدين. يعني لما يقوم عالم من علماء المسلمين ويناظره بعض الأحبار أو الرهبان من اليهود والنصارى فيلقي الله الحجة على لسان هذا العالم فيسلم بعض هؤلاء أو ينقص بعض هؤلاء، أليست هذه كرامة؟ ليس المقصود نقول فلان الفلاني ولي، ولكن المقصود أن ينصر الله دينه بفلان. وقد حدث هذا وعليه نماذج، من أشهرها كما ذكرت لنا كتب السير والتواريخ قصة أبو إدريس الخولاني وخالد بن الوليد. خالد بن الوليد شرب السم على اسم الله، قال بسم الله لما قال له أهل الحصن ننزل على حكمك إن شربت هذا من هذا السم، فقيل له لا تفعل، قال ائتوني به بسم الله وشرب، فنزل أهل الحصن على حكمه وأسلموا. العلاء بن الحضرمي له قصة مشهورة وهي أيضا موجودة نفس القصة لأبي إدريس الخولاني من التابعين، وكان في فتوح بلاد العراق. يقول أتيت دجلة وقد ارتفع فيها المد، تعرفين النهر بيفيض وبيغيض، أي نهر في الدنيا كده له فيضان ولوقت يبقى النهر منسوبه ضعيف. نهر دجلة من الأنهار الصغيرة، وكانوا قديما يعبرونها من أماكن الأرض فيها مرتفعة، لأن النهر هو اللي بيشق مجراه في الأرض، بيبقى مجرى طبيعي، ولأن نهر دجلة من الأنهار الصغيرة فكانوا لما يحبوا يعبروه بالجيوش مثلا أو في السفر يجوا على حتة اسمها المخاضة. المخاضة مكان ننزل فيه بالإبل وبالخيل، المية تيجي لحد مثلا صدرنا لحد كده ونعدي، دي اسمها ايه؟ مخاضة. يقول راوي الحديث هنا والحديث كما ذكره ابن كثير وغيره في البداية والنهاية وغيره، يقول فأتينا دجلة وهي ترمي بالخشب من المد، يعني رجعنا لقينا النهر فايض على الأرض والأعشاب والأخشاب والأوراق بتلقى على الشاطئ من شدة السيل. قال فسألنا عن مخاضة، أقرب مخاضة قالوا بينكم وبينها ثلاث ليال، تمشوا ثلاث أيام لحد ما تلاقوا حتة عالية شوية تتعدوا منها. يقول أبو إدريس وكان قائد كتيبة من كتائب المسلمين قال وقد وقف يدعو الله عز وجل، قال سيروا على بركة الله. طبعا البعض قد يسير وراءه والبعض يتردد، شيء طبيعي. قال سيروا على بركة الله، ثم جذب لجام فرسه يحثه على السير فسار، وتلكأ بعض القوم فقال سيروا وأنا ضامن لكم ما تفقدون. الناس خايفة حاجة تقع، حاجة حصان بغل يغرق، حاجة تضيع، فقال سيروا وأنا ضامن لكم ما تغرمون أو ما يضيع منكم. يقول فسرنا وراءه فوالله ما بلغ الماء قوائم الفرس، كأن الفرس ماشي في الأرض يدوب لحد ركبه، حتى إن أحد أفراد الجيش تعمد، يقول فتعمدت أن ألقي مخلاتا معي. رجل يسير وأنا ضامن أي حاجة بضيعها أجيبها لكم. يقول فتعمدت أن ألقي مخلاتا معي، رمت. يقول فلما عبرنا قال هل فقد أحد منكم من شيء؟ في حد فقد حاجة؟ فقلت أنا مخلات لي. فقال اتبعني، ورجع على الماء فوجدتها متعلقة ببعض الأعشاب. الشاهد هنا ان الكرامة هنا كرامة خارقة للعادة، خارق للعادة، لكن لا يستدعى دائما ابدا، وانما الله سبحانه وتعالى ينصر اولياءه في موضع يحتاجون فيه الى النصرة ولو بخوارق العادات. يعني ايه؟ يعني تيجي غيوم وامطار تمنع الطيران من التحليق، يطلع السحابة البركانية بتاعت بركان من البراكين يقول لهم الطيران مش هيحلق في هذا المكان. ما دي تبقى كرامة للمؤمنين إذا نصر الله المؤمنين بشيء من هذا. ألا تعد هذه من الكرامات؟ تعد، خاصة إذا دعا رجل صالح ربه فاستجاب الله له. والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا في سورة بدر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، مدهم بالملائكة يقاتلون معهم يدفعون عنهم يلقون في قلوب الذين كفروا الرعب يثبتون الذين آمنوا. هذه كرامات وخوارق العادة. لكن أعظم ما كان من ذلك ما كان لنصرة دين الله وتأييده. القسم الذي يليه ما كان للربط على قلب المؤمن. وابن تيمية حقيقة ذكر نموذج عجيب. يعني احنا مجموعة مؤمنين جات لنا مصائب وبلايا في الدين، فبدأ بعضنا يتشكك. هيتشكك في ايه؟ في ايمانه، في يقينه. فربنا سبحانه وتعالى ان لطف بنا يرسل لنا خارقا من خوارق العادات يثبتنا. هيثبت مين؟ ها؟ الذي تسلل الريب والشك الى قلبه. طب انا هذكر لكم اصحاب الاخدود، نزل فيهم سورة البروج، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. انظروا الى حالين، حالة الغلام وكيف نصر الله به الدين، دي كرامة عشان ينصر الدين. عارفين قصة الغلام لما كان الملك الكافر الذي يدعو الناس الى عبادته يستعين بالساحر، والسحر والشعوذة ادوات لقهر الناس والسيطرة على الناس، فيستعين بالسحر والشعوذة عشان يقهرهم وفعلا قهرهم واضطرهم لعبادته. فلما الساحر شعر بالشيخوخة وكبر السن وكان رجل يعني عنده إخلاص في عمله، فقال له ابحث لي عن فتى قريب وعلمه السحر، شوف لي ولد كويس كده علمه السحر عشان تستعين بيه بعدي. فبحثوا له عن هذا الفتى مسابقة لاختيار أذكى طفل في البلد، طلع هو الولد ده. فكان يذهب إلى السحر ليتعلم السحر، فقدر الله أن يمر في طريقه بصومعة راهب يتعبد. هو ماشي في السكة بيعدي على راجل إيه قاعد في عشة بيصلي، فاستغرب الولد إيه ده؟ إشمعنى قاعد في مكان بعيد كده؟ فبدأ يسأل عليه، بدأ يدخل، بدأ يسأله، بدأ يكلمه، فبدأ يجد إن ما عند هذا الراهب من العلم خير مما عند الساحر، والولد رب العزة يريد له الهداية. فبدأ يقتنع بالراهب، لكن ما زال الولد في طور الموازنة والمقارنة. فلما خرج عليهم في يوم قطع عليهم الطريق أسد، ودي جاءت في رواية من روايات الحديث أنه أسد خرج قطع على الناس الطريق. شوف بقى لما أسد جاي من البادية ولا جاي من مكان فاضي وقطع الناس الطريق، فالناس خايفة تعدي، خايفة تمر. فجاء الغلام وقال اليوم أعلموا أمر الراهب أحب إليك أم أمر الساحر. يقول لربه اللهم إني أريد أن أعلم هل أمر الراهب أحب. وقدم الراهب لأنه يهواه، لأنه يحب، لأنه يقتنع به. ثم أخذ حجرا ورمى به. طبعا مش ممكن حجر يموت أسد، مستحيل. وحجر مين يرميه؟ غلام 8-9 سنين، مش ممكن. لكن دي بقى الخارق للعادة، الأمر الخارق للعادة. فماسك الحجر وراح زعل وراح الأسد ميت. الناس قالت بقى إيه؟ ما شاء الله، ده احنا عندنا ده الواد ده اتعلم السحر 100 بقى. ما هو ده هو الولد اللي بيتعلم السحر، عزو الامر الى السحر. الخلاصة هنا ان الولد حاولوا ان يقتلوه من مكان عال، فكان يقول اللهم اكفنيهم بما شئت. حاولوا ان يلقوه في البحر فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. عجزوا عن قتله، حتى هو أشار على الملك قال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. فالملك ما خلاص، الملك يئس من قدرته على قتل هذا الغلام، فقال ماذا أصنع؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تصلبني على خشبة، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم ترميني به وتقول بسم الله رب الغلام. الملك لم يفكر، هيموت والناس كلها تتفرج عليه وهو بيموت، ده يبقى نصر للملك. فجمع الناس بدون تفكير واخذ سهم من كنانة الغلام وقال بأعلى صوته بسم الله رب الغلام. انطلق السهم فوقع في صدغ الغلام، يعني جاله هنا في خده من هنا في الصدغ، وخرج من الناحية التانية. وده يا اخوانا مكان لا يقتل، يعني لو وقع هنا وخرج من هنا يقتل، انما يخرج من بقه من الناحية التانية بهذه الصورة ده جرح، ممكن نسميه جرح سطحي، ممكن يكسر له سنتين ولا حاجة، لكن ما يقتلوش. فمات الغلام على الفور. فإذا بالناس يقولون آمنا بالله رب الغلام. يبقى دي كرامة عشان ينصر الملك ولا عشان ينصر دين الله؟ عشان ننصر دين الله. طب في كرامة التثبيت، الملك الظالم خد للناس أخاديد، فحر حفر عميقة وأشعل فيها النيران وقال اللي مش هيرجع عن دينه هنرميه في النار. فبدأ الناس يقتحمون النار لا يخافون ولا يهابون. الناس اللي شافت الآية وقالوا آمنا بالله رب الغلام قالوا لهم هنولع فيكم لو ما رجعتوش في كلامكم، قالوا مش هنرجع في كلامنا. وده اللي حصل مع سحر فرعون، قال لهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هنا تثبيت. فبدأوا يرموا الناس في الأخاديد في النار، والناس يلقون بأنفسهم في النار غير عابئين وغير مبالين. انت عارف لما تبقى بيسموها حمى، لما تشوف واحد رمى نفسه في المية والكل يخش، نفس الكلام، يعني كأنها بتثبيت ما أخذتهم حمى الشوق إلى الجنة. فصاروا يقتحمون النار لا يأبهون، إلا أن امرأة كانت تحمل صبيا صغيرا رضيعا، فكأنها تلكأت من أجل صبيها. يعني أنا ترمي نفسي في النار ومعايا الطفل الصغير ده، فتلكأت، فإذا بالطفل ينطق يقول يا أمة قعي فإنك على الحق، قعي فإنك على الحق. هذا النموذج نموذج خارق للعادة، أن الطفل يتكلم ويتكلم بلغة فصيحة ويتكلم بمقتضى الإيمان، ليثبت الله قلب أم كاد أن يزيغ. ودي مثل قصة الأربعة الذين تكلموا في المهد، لما المرأة رأت ملك ذو شارة فقالت اللهم اجعل ولدي مثل هذا، فترك صدر أمة، ترك ثدي أمة وقال اللهم لا تجعلني مثله. ده عشان برضو يثبت قلب الأم فلا تغتر بهذه الأشياء. إذا فنحن لا ننكر الكرامة، لكن ولي الله الصادق لا يستدعي الكرامة ولا يستطيل على خلق الله بالكرامة، بل إذا فشى منه شيء من هذا يستحي كأنما قد صدرت منه المعصية. لو حد قال والله ده أنا شفت حصل كذا وكذا يستحي كأنها صدرت معصية، لأنه يخشى على نفسه، لأنه لا يأمن مكر الله، وهذه تزكية لا يريدها من أحد. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهكذا كان حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان، كانوا لا يأمنون مكر الله ولا يزكون أنفسهم، بل كانوا يعبدون الله بين الخوف والرجاء. ولهذا أثار بعض الباحثين قضية هل يعرف الولي نفسه، وده سؤال مهم جدا يا أخوانا، أنا مش هجاوب عليه لكن أنا أطرحه عليكم للبحث. يعني هل يعرف الولي الصالح نفسه فيقول أنا ولي لأنني قد جاءتني كذا أو أمارت كذا أو إشارة كذا فأنا ولي والحمد لله، ولا الأصل أن الولي لا يعرف نفسه إلا إذا تخطى عقبة فتنة الموت، لأن في فتنة عند الموت. قولان لأهل العلم، أريد من إخواني أن يبحثوا في القضية في حدود صفحة واحدة، وإن شاء الله نقرأ هذه الكلمات وهذه التعليقات وننظر إلى كلام أهل العلم في ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سائل يقول هل يجوز الرقية الشرعية للعريس يوم الدخلة؟ ليه يعني، عشان مربوط ولا إيه؟ ما هو من ضمن الاستطالة على خلق الله، يجي لك واحد يقول لك أنا هربطك. تربطني أنت مين أنت يعني؟ هو أنت رب العالمين؟ ويعين المسكين يروح يدخل يلاقي نفسه غلبان مش عارف يعمل حاجة، يقول بس ربطني، تعالوا بقى نروح له، تعالوا ناخد له هدية، تعالوا بقى نخليه نرفعه فوق قدره. وقد يكون دجالا وقد يكون مشعوذا. ايه السؤال ده موجه للشيخ محمد ولا ليا؟ ما معنى مخرج الغالب فلا مفهوم له؟ دي مسألة أصولية محتاجة كلام طويل، محتاجة كلام طويل ومحتاجة أمثلة كثيرة. هل الزيادة في حديث الولاية صحيحة؟ نعم الزيادة صحيحة، والحديث ليس له وجود في الكتب الستة إلا في البخاري وفي مسند الإمام أحمد. وإحنا شرحنا قضية التردد بمعنى واضح، لأن التردد ليس صفة من صفات الله عز وجل، وإنما شرحنا أن التردد منتفي إذا، والخوف من الموت موجود إذا، لكي تحل الإشكالية لابد أن يزول إشكالية الخوف من الموت وحب لقاء الله يغلب. هل يجوز الجمع في العقيقة لعدد ثلاث أولاد وبنتين وما هو المقدار؟ العقيقة الأصل فيها أنها شال البنت وشاتان للولد، يجوز أنني أجمع بينهم جميعا، لكن أجمع بينهم مثلا في بقرة أو في جمل، هذا في كلام، وأنا من باب التيسير على الناس أقول لا بأس، لكن هو في كلام ليس فيه نص. وإنما سؤالك الآخر سؤال طويل، لدي قطعتين من الأراضي إحداهما في المدن الجديدة ومرتبطة بمهلة مباني محددة، وإذا لم يتم بنائها سوف يتم سحبها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، وأخرى في منطقة شعبية فقررت بيعها نظرا لشروط القطعة الأولى، ولكن المشترين يستغلون ذلك ضدي من جهة سعر الشراء، يبخسون سعرها، فهل يجوز لي الاقتراض من أحد البنوك على أن أقوم ببيعها في ظروف أفضل وأرد المبلغ قيمة القرض إلى البنك كاملا أم لا؟ إذا كنت ستقترض قرضا حسنا بدون فائدة اقترض، أنت عندك ضمان، لكن هتقترض بالربا عشان ما تبيعش حتة الأرض بالخسارة، يبيع حتة الأرض بالخسارة ما تقترضش بالربا، ما تخشش في معاملة ربوية. يعني أنت المسألة أنت باصص لمصلحتك وناس المصلحة الشرعية، ناس المصلحة الشرعية. يعني الإنسان لو لجأ إلى الله عز وجل رب العزة ييسر له أمره، يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.